عليه وسلم سائلين الله عز وجل العون والسداد. نواصل دروسنا ونستكمل القراءة في كتاب الفقه الميسر في ضوء الكتاب والسنة، وما زال الكلام موصولا في كتاب البيوع، وبالتحديد فرغنا في اللقاء الماضي في بيع السلم. انتقل المصنفون إلى مسألة أخرى وهي في الحوالة، قالوا وفيها مسألتان. المسألة الأولى معناها وأدلة مشروعيتها، الحوالة نقل الدين من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. بنا عندي محيل ومحال عليه والدين، المحيل وهو المدين الأصلي، المحيل وهو المدين الأصلي، المحال عليه وهو من يضمن سداد الدين إلى الدائن. المحيل هو المدين الأصلي، طب المحال عليه هو من يقبل سداد الدين عن المدين الأصلي. يقول وهي مشروعة لما فيها من الإرفاق وتبادل المصالح بين أفراد الأمة والتسامح وتسهيل المعاملات. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتبع أحدكم على مليء فليتبع. ومعناه إذا أحيل بالدين الذي له على موسر فليحتل وليقبل الحوالة، فإذا أحال المدين دائنه على مفلس رجع حقه على من أحاله، لأن الفلس عيب ولم يرضى به فله حق الرجوع. المسألة الثانية في شروط صحتها. على طول ساعة ما تسمع من أهل العلم شروط صحة، إذا انتفى شرط انتفى الأمر. يعني نقول مثلا إيه شروط صحة الصلاة، كيت وكيت وكيت وكيت. الأصل إن بانتفاء أو بغياب شرط يبطل العمل إلا إذا دل الشرع على خلاف ذلك. معايا في المعلومة دي؟ يعني عبادات معينة لها شروط، الشروط دي العلماء قالوا شروط صحة. طيب في شرط عجز عنه الإنسان مثلا، والله بنشوف العلماء قالوا الشرط ده ممكن أن يستثنى أم لا. فعندنا مثلا في من شروط صحة الصلاة استقبال القبلة. طيب الرجل لا يستطيع طريح الفراش، يبقى سقط عنه الشرط وصحت صلاته. الرجل في مكان ولم يتمكن من معرفة القبلة لجهله، ولم يجد أحدا يسأله، واستفرغ وسعه في البحث وما وصل إليه، وصلى لغير القبل صلاته صحيح. الشروط دائما بننظر إليه. الأصل في الشروط إيه؟ ليه شروط الإيه؟ شروط الصحة، أن الإنسان إذا تخلف عنه شرط بطل العمل إلا إذا دل الدليل الشرعي على خلاف ذلك. عندنا مثلا من شروط الصلاة الطهارة من الحدثين، وطهارة الثوب والمكان، وطهرت البدن. طيب صلى إنسان وفي ثوبه نجاسة وهو لا يعلم بها، أو كان يعلم وحضرت الصلاة ونسيها، ثم انتهى من صلاته فنظر فإذا بالثوب به نجاسة، صحت صلاته. يبقى أنا عندي شروط الصحة دي القاعدة العامة بتاعتها، تخلف شرط الصحة بطل العمل إلا ما استثناه الإيه؟ الشرع. اتفهمت القاعدة؟ المسألة الثانية في شروط صحتها، يشترط لصحتها الآتي: رضا المحيل لأنه مخير في جهات قضاء الدين، فلا تتعين عليه جهة قهرا. كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفة، أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه، ويترتب على العقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. طيب ركزوا معايا عشان نفهمها كويس. احنا قلنا الحوالة يبقى متعلقة بدين، وعندي المحيل وعندي الايه المحال عليه، وعندي نفس الحوالة اللي هي الدين. يبقى إذن الحوالة لها كم ركن يا شيخ عيد؟ ثلاثة. سمعهم لكده يا شيخ خلق. المحيل اسم فاعل، ها، والمحال عليه اسم مفعول، والحوال. هنا قالوا ايه؟ ان المحال عليه يكون مدينا للمحيل، يعني بالضبط كده عادل وعلاء وعيد. علاء له عندي اموال وأراده، وأنا لي عند عيد أموال، فأتاني علاء وقال المال الذي لي عندك أريده، فقلت له خذه من أخيك عيد فله عندي مال. هذه صورة الإيه؟ الحوال. واضحة كده؟ يبقى محيل ومحال عليه وصاحب الدين الأصلي والحوال نفسه. اتفهمت كده؟ فهمت علاء؟ فهمت يا احمد؟ طيب نقرا الشروط الثانيه. كون المالين المحال به وعليه متفقين قدرا وجنسا وصفه، يبقى اخونا علاء له عندي 10,000 جنيه، وانا لي عند اخي عيد 20,000 جنيه. لا، واخد بالك؟ في هذه الحالة يجوز، لأن مالي عندك يكفي ما له عندي، بس هنا لابد أن يكون الجنس هو الجنس، يعني له عندي جنيه مصري وأنا لي عند أخي جنيه مصري، خلاص أعطيه منه. طب له عندي جنيه مصري وأنا لي عند أخي ريال سعودي، يبقى لا يجوز. معايا يا أخوانا كده؟ يقول متفقين قدرا وجنسا وصفة، أن يكون المحال به دينا مستقرا في ذمة المحال عليه. المحال به يعني أنا بحيلك بفلوسك اللي عليا عند فلان، الفلان ده له عندي مستقرا، يعني لو أن مثلا أخي علاء قال اعطني المال الذي عندك لي، قلت له خذه من أخي عيد، أخي عيد له مال، لي مال عنده، فذهب إلى أخي عيد قال ليس له عندي شيء، يبقى هنا الدين مش إيه؟ ليس مستقرا فين؟ في ذمتي. مفهوم يا إخواننا؟ يقول ويترتب على انعقاد الحوالة الصحيحة حسب ما ذكر انتقال الحق من ذمة المحيل إلى ذمة المحال عليه. ومن الصور المعاصرة للحوالة الحوالة المصرفية، وهي وسيلة لسداد مبالغ نقدية مقابل تسديد مقابلها في جهة أخرى، وصورتها أن يقوم الشخص بدفع مبلغ نقدي إلى بنك من البنوك طالبا منه سداد قيمة هذا المبلغ لشخص آخر في بلد آخر نظير عمولة يتقاضاها البنك. مسألة معروفة، أنا في الكويت وعاوز أشيع فلوس للشيخ حسن، الشيخ حسن في مصر، بروح مكان معين، اسم المكان إيه مش فرق، شركة تحويل أموال، شركة صرافة، بنك، رجل متعهد بضمانات معينة، بقول له والله أنا عاوز أرسل لأخي حسن في مصر 10,000 جنيه. قال اتفضل، احنا بناخد على 1,005 جنيه نظير ما نتحمل والأشياء دي كلها ونحن ضامنون، بعطيه الفلوس. وقدمك يا أخوانا دي صور من صور الحوالة المعاصرة. يقول من تفضل اضرب مئة، اضرب مثال. لو حضرتك الدين اللي عند مثلا اللي ليك اللي لحضرتك عند الاخ الثاني تمام 8,000 والشيخ علاء ليه 10,000، كده ما تاخدهاش ما تساواش ال 10، يجوز؟ يجوز باتفاق، يعني اتفق ان هو ياخد من 2000 التانيين وتظل ذمتي مشغوله بالباقي. واضح يا اخوانا كده؟ تظل الذمه مشغوله بالايه؟ بالباقي. دي صوره من صور الحواله. الصورة الثانية السفتجة، وهي مما يلحق بالحوالة أيضا، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر ليوفيه المقرض، أو أن يقرض إنسان آخر قرضا في بلد ليوفيه المقترض أو نائبه إلى المقرض أو نائبه في بلد آخر. فالورقة التي يكتبها المقترض بذلك تسمى سفتجة، وهي كلمة فارسية معربة، وقد منعها قوم والصحيح جوازها، إذ فيها مصلحة للطرفين من غير ضرر على واحد منهما ولا محظور شرعي. طيب، ما الفرق بين السفتجة والحوالة؟ بالضبط، الحوالة اللي انت بتروح البنك بتقول له ايه، حول مبلغ كذا كذا في مكان في بلدة كذا كذا، وبتعطيه المال ويعطيه مستند بما دفعته. تتصل بأخوك حسن، اطلع يا شيخ حسن على بنك فلان الفلاني، تلاقي لك حوالة باسمك استلمها، دي حوالة. طب استفتجه اللي هو الشيك، اللي هو الايه، الشيك. احمد عاوز مني فلوس، خلاص تفضل يا شيخ، عاوز كم كذا، تفضل الورقه ده، اطلع البنك الفلاني خده ليه حساب هناك. لحظه واحده، كويس. طبعا استفتجه من المعاملات المحدثه، وعليه لها احكام خاصه في بيع الذهب والفضه وفي بيع السلم. السفتجة اللي هي الشيكات، من المعاملات المحدثة لها أحكام معينة في بيع السلم وبيع الذهب والفضة. مثال ذلك، ذهبت اللي هي بتعادل الوقت الحاضر الفيزا كارت، نفس الطريقة بالضبط، ذهبت لأشتري ذهبا من محل، وأنا معتاد كرجل في البلد ما بشيلش نقدية معايا، بشيل نقدية على قد مثلا بنزين السيارة وجيب كيلو لحمة والكلام من ده كله، أما أموال كثيرة ليس في بيتي ولا في جيبي له ذلك. فذهبت إلى محل الذهب أشتري ذهبا، فإذا بالذهب ثمنه 20,000 جنيه، فقلت للتاجر اتفضل شيك بالمبلغ، خدوا بالكم هذه الصورة فيها حالتين، إما أن تكون من الربا المحرم وإما أن تكون من البيع المشروع. إذا كانت الشيك قابل السحب وقابل القبض حالا فهو من البيع المشروع، يعني التاجر خد مني الشيك وهيروح البنك يصرف، كون أنه لم يذهب إلا في اليوم الثاني أو الثالث أو الرابع هذا ليس له اعتبار. أما إن كان قلت له الذهب 25,000 تفضل شيك هوت، بس لو سمحت ما تروحش البنك إلا بعد يومين على مغط الحساب، ربا محرم ولا يجوز. تفهمت كده؟ نفس الطريقة بالضبط في بيع السلم، لأن بيع السلم قلنا من شروطه أن يكون الثمن ماله حاضر كله، يبقى بشتري بيع سلم وبدله شيك لابد أن يكون الشيك قابل السحب، يعني إيه مدفوع. اتفهمت يا اخوانا صورة السفتجت؟ هذا بالنسبة للبيوع اللي هو ايه، البيع الذهب والفضة او بيع السلم. طيب الشيخ له عندي دين، قلت له والله خلاص خد شيك اهوت، ولكن شهر بالضبط تلاقي الرصيد موجود، هذا ليس فيه شيء مطلقا لان هذا من قضاء الديون وليس من البيوع. اتفهمت يا اخوانا المسائل دي؟ اتفهمت يا مشايخ ولا عيد تاني؟ نقرأ سويا تاني. السفتجة وهي مما يلحق بالحوالة أيضا، وهي عبارة عن كتاب أو رقعة اللي هي الشيك أو الفيزا كارت، يكتبها المستقرض للمقرض أو نائبه إلى نائبه في بلد آخر. مستقرض أنا ليه فلوس عند علاء، وعلاء عاوز أطوله روح للنائب بتاعي أخونا محمد في بلد الواق الواق، هتلاقي مع الفلوس والورقة ديت منه. كن بقى أن هي شيك أو ورقة، ما ممكن ما يكونش شيك، يعني أنا مثلا رجل ليا فروع في كل أنحاء الجمهورية، واخد بالك، ولي ورق معين وبخاتم معين ومكتوب إيه المبلغ وتوقيع عليه، والناس الشركة بتاعتي أو الفرح عارفيني كويس، يبقى ذهبت بالورقة إليه أعطب زي الشركات المقاولات كده، واخد بالك، تروح لمدير الشركة يديك ورقة، تروح للمحاسب يصرف، واخد بالك أخوانا، كل هذا من باب الإيه السفتجة، ولا شيء فيها مطلقا إن شاء الله. نعم. أي نعم لازم أن يرضى، لازم أن يرضى المحال عليه، أما إن لم يرضى خلاص لا تصح. الباب السابع في الوكالة، في الوكالة، وفيه مسألتان. المسألة الأولى تعريفها وحكمها وأدلة مشروعيتها. ومبحث الوكالة مهم، لأن البعض بيختلط على الوكالة من السمسار، وممكن يكون هو وكيل ويعتبر نفسه سمسار ويأخذ نسبة، وهذا من الأكل الحرام. يقول تعرفه الوكالة تفويض شخص غيرهم ليقوم مقامه فيما تدخله النيابة، تدخله النيابة. يبقى أصبح الوكالة، الوكالة مطلقة ولا مقيدة؟ مقيدة. يعني ما ينفعش أقول وكلت محمد ابني إنه يصلي عنه الظهر، واخد بالك أنت إزاي؟ لا يجوز مطلق. يبقى في أشياء تدخلها النيابة وأشياء تدخلها الإيه؟ النيابة. يبقى الوكالة فين؟ فيما تدخله الإيه؟ النيابة. حكمها وأدلتها وأدلة مشروعيتها، وهي مشروعة. قال تعالى فابعثوا أحدكم بورقكم هذه إلى المدينة. اكتب عندك. ووجه الاستدلال من الآية أن الله عز وجل ذكرها في معرض الإقرار. من الآية أن الله عز وجل ذكرها في معرض الإقرار، وإن كانت من شرع من قبلنا. وقال جل شأنه إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها الآية، فجوز سبحانه العمل عليها، وذلك بحكم النيابة عن المستحقين. وعن جابر بن عبد الله قال أردت الخروج إلى خيبر، فقال النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتيت وكيلي فخذ منه 15 وسقا. وعن عروة بن الجعد قال عرض للنبي صلى الله عليه وسلم جلب فأعطاني دينار. اكتب الجلب، وهو ما يؤتى من البلاد ويدخل فيه الذهب والفضة، ما يؤتى من البلاد من الصدقات وغيره. فقال يا عروة ائت الجلب فاشتري لنا شاة. وأجمع المسلمون على جواز الوكالة في الجملة، لأن الحاجة داعية إليها، فإنه لما كان لا يمكن لكل واحد فعل كل ما يحتاج إليه بنفسه دعت الحاجة إلى مشروعيته. المسألة الثانية شروطها والأحكام المتعلقة بها. هنا الشروط شروط إيه؟ شروط صحة. يشترط في كل من الوكيل والموكل أن يكون جائز التصرف بالغا عاقلا رشيدا. تصح الوكالة في كل ما تدخله النيابة كالبيع والشراء وسائر العقود والفسوخ كالطلاق والخلع، وكذلك تصح في كل ما تدخله النيابة من العبادات كإخراج الزكاة والكفارة والنذر والحد ونحو ذلك. اكتب عندك. ويشترط في نيابة الحج أن يكون الموكل حد عن نفسه، وأن يكون الموكل عاجز عن الحد في حياته لمرض. أما إن كان عاجز لفقر فلا يجوز الوكالة. واضح يا إخوانا؟ إن كان عاجز لفقر لا يجوز الوكالة، أما الوكالة تجوز في المرض فقط، كما قالت المرأة الخثعمية أدركت أبي فريضة الحج شيخا كبيرا لا يثبت على الراحلة أفأحج عن أبي؟ قال حج عن أبيك. يقول لا تصح الوكالة فيما لا تدخله النيابة من حقوق الله تعالى كالطهارة والصلاة. يملك الوكيل من التصرف ما يقتضيه إذن الموكل أو ما تعرف عليه الناس بشرط أن لا يترتب على هذا الإذن ضرر بالموكل. لا يصح للوكيل أن يوكل غيره إلا إذا أجاز له الموكل ذلك، أو عجز الوكيل عن العمل، أو كان لا يحسنه فيوكل أمينا يقوم مقامه فيما وكل فيه. الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. الوكيل أمين فيما وكل فيه لا يضمن إلا إذا فرط أو تعدى. الوكالة عقد جائز لكل من الطرفين فسخه. تبطل الوكالة بموت أحد الطرفين أو جنونه أو فسخه له أو عزله من قبل الموكل أو الحجر عليه لسفهه. يبقى بناء على ذلك، أنت رجل مثلا بتعمل في عمل معين، فرجل أتاك وقال لك اشتري لي هاتف محمول وخذ الفلوس اهي وشوفه بكام وحسبك، انت وكيل فلا يحق لك ان تتربح مليما واحدا لان انت وكيل، بعكس ان تشتريه انت من حر مالك وتخبر الرجل قل والله انا بتاجر في الموضوع ده. كن بانك تستحي منهم، اركن الحياء على جنب وانظر إلى الحكم الشرعي. فإن كان هذا عملك فلا بد أن تعلمه، قل والله أنا بتاجر وربنا عز وجل جعل هذا سببا في رزقي، فلو أعطاك المبلغ كله قال لك أنا عاوز هاتف محمول وعشر تلاف جنيه معك هو تحت الحساب، فانت رحت اشتريت له هاتف محمول بألفين جنيه وحطيت نسبة الربح المتعارف عليها مثلا خمسين ستين جنيه أو مئة جنيه، خلاص لا بأس بذلك. أما أن يقول لك وكلتك في كذا اشتري لي كذا وتقبل أنت الوكالة منه ثم تتربح من خلفه، هذا من المحرم ولا يجوز. بعكس مثلا أن توكل إنسان في بعض الأمور الرسمية في البلد ويتعاطى أجر كالمحامي مثلا، المحامي غير بتوكل تعمل المحامي توكيل في الشهر العقاري ويبدأ ينوبك في كثير من الأمور نظير أجر، هذا لا بأس به مطلقا. أما توكيل في البيع والشراء بالصورة المتعارف عليها ويتربح الموكل، هذا لا يجوز يا أخوان، هذا من أكل الحرام فانتبهوا لذلك. نعم عقد البيع اصلا وما اتفقش معه على ثمن بالضبط كده. انا قلت لك يا شيخ علاء انا عاوز هاتف كيت وكيت وكيت وكيت و10000 تحت الحساب، فانت قلت لي والله يا شيخ انا بتاجر فيه، خلاص ماشي يا شيخ علاء اتفضل الفلوس معاك هات الهاتف وشوفه بكام، يبقى كده ما انعقدش بيع اصلا، ده انت تاجر. اسمعني، انت تاجر وجيت بشتري منك البضاعه ما عندكش، ما قطعت معي بيع، فانت ذهبت كان اشتريته بمالي او بمالك انت تاجر اصلا، او انت علمتني انك تتاجر في هذا، خلاص تربحت فيه لا شيء فيه مطلقا ابدا. ها ايوه غير الصوره اللي احنا بنقولها، خلاص معايا يا شيخ المسائل اتفضل يا شيخ. نعم، ولو ان كان لا يتاجر واعلمني انه يتاجر لا شيء في ذلك. يا اخواننا الله يبارك فيكم، شريعه الاسلام كما لا يخفى عليكم مبناها على الصراحه والصدق، اكون صادق معك وصريح. وربنا عز وجل لما قال في القران وأحل الله البيع وحرم الربا، ما معنى البيع؟ بشتري من الشيخ وبيع لك، خلاص بتربح، ما وجه الحرمة في ذلك؟ طب كن بقى أنت راجل كبير وده صديقك والكلام ده كله، لا، فرق بين الأحكام الشرعية وبين المعاملات بين الخلق المبنية على العواطف. صورة للوكالة في الطلاق. نعم، مثال على الوكالة في الطلاق. وكالة في الطلاق، وكلت فلان أن يطلق امرأتي، أو وكلت فلان أن يعقد نكاحي على فلانة، يحل محله في كل شيء إلا الوطء والخلوة والمصافحة. معايا مشاكل؟ أنتوا فاهمين يا أخوانا الأمور دي؟ تفضل يا شيخ أحمد. ببيع أشياء للناس، فجي أخ مثلا قال لي هات لي كذا، جه أخ قال لي هات لي كذا، جبت له بس من غير ما يوكلني، توضحت من وراه دون أن أخبره هذا في اسم، بس هو ما وكلنيش وقال لي هات اشتري لي كذا هات لي كذا، ما وكلنيش ولا حاجة. طيب خلاص هذا بيع ليس بوكالة. أي نعم. الوكالة شرط إن هو يقول لي وكلت. أي نعم كنت أفكر. ها نكمل يا إخواننا كلامنا. أرجو الله يبارك فيكم أن تعيدوا المراجعة على هذه الأمور فنحن في أمس الحاجة إليه. تفضل. خلاص طالما لم ينعقد البيع فلا شيء فيها مطلقا. بس ما عقدتش بيع. قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام يلا يا محمد انت وليد يلا بسرعة عشان نشتغل. قول النبي صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام وهو الأصل في الباب لا تبع ما ليس عندك، أي لا أعقد بيع شيء بيني وبين المشتري عرضا نهائيا إلا بعد أن أتملك المبيع. فلما قلت لك اشتري لي كذا خلاص معنى عقد البيع يعني اتفقنا على السعر ولا أخذت الثمن وانقضى خيار المجلس أو خيار الشرط أو خيار العين، وهذا لما ما يكون يبقى لسه لم ينعقد البيع. واضح يا أخوانا الأمور دي؟ طيب باب الثمن مش كده؟ الباب الثامن في الكفالة والضمان وفيه مسائل. المسألة الأولى في معنى الكفالة وأدلة مشروعيته. تعرفوها الكفالة هي التزام إحضار من عليه حق مالي لربه. ما معنى لربه؟ لصاحب المال إلى مجلس الحكم. أدلة مشروعيتها وهي مشروعة بالكتاب والسنة والإجماع. فمن الكتاب قوله تعالى قالوا نفقد صواع الملك ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي كفيل ضامن. وقوله تعالى سلهم أيهم بذلك زعيم، أي كفيل. ومن السنة قوله صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة والزعيم غارم والدين مقضي. فالزعيم هو الكفيل والزعامة هي الكفالة. وقد أجمع العلماء على جواز الكفالة لحاجة الناس إليها ودفع الضرر عن المدينين. المسألة الثانية أركان الكفالة وشروطها. أركان الكفالة خمسة: الصيغة والكفيل والمكفول له والمكفول عنه والمكفول به. وصيغتها تتم بإيجاب الكفيل وحده ولا تتوقف على قبول المكفول له. أما الكفيل فيشترط فيه أن يكون أهلا للتبرع سواء كان رجل أو امرأة، لأن الكفالة من التبرعات، وعلى ذلك لا تصح الكفالة من المجنون أو المعتوه أو الصبي، وكذلك المحجور عليه لسفه فلا تصح كفالته ولا ضمانه. وأما المكفول عنه فلا يشترط رضا لصحة الكفالة بخلاف الكفيل، فإن رضا شرط لصحة الكفالة. أما محل الكفالة فقد تكون الكفالة بالمال ويطلق عليها الضمان، وقد تكون بالنفس ويطلق عليها كفالة البدن والوجه. المسألة الثالثة في بعض أحكام الكفالة: تصح الكفالة ببدن كل إنسان عليه حق مالي، لا تصح الكفالة ببدن من عليه حد. يعني واحد عليه حد، فاللي عليه حد ده عاوز يروح يقضي مشاوير ويرجع تاني، فهل يجوز للغير أن يكون كفيلا؟ لا، لأن الشرع لما شرع الكفالة وضع اعتبار أن المكفول عنه من الممكن أن يهرب. كويس؟ فلو هرب وكان عليه حد شرعي كجلد أو قطع أو رجم أو قصاص، ماذا نصنع بالكفيل؟ نقيم عليه الحد ولا تزر وازرة وزر أخرى. اتفهمت؟ يبقى لابد الكفالة فين؟ في الحقوق العينية أو المادية. لا تصح الكفالة ببدن من عليه قصاص، يبرأ الكفيل بموت المكفول المتعذر إحضاره. الكفيل الغارم ضامن إذا ما طال الأصيل ولم يسدد أو أفلس، يعني أنا كفيل عن فلان بسداد الدين. طيب الذي تكفلت عنه مش محترم، خلاص أنا ملزم. طب وأنا ذنبي إيه؟ أنا ما أنت اللي عملت فيها راجل وأنت بكفيل. وهذا بالكم يا أخوانا. يقول الكفيل غير الغارم الحضوري لا يضمن لأن كفته كفالة تعريف وإحضار للمكفول أو للكفيل الغارم. تصح الكفالة بالنفس وهي التزام الكفيل بإحضار المكفول إلى المكفول له أو إلى مجلس الحكم ونحو ذلك. المسألة الرابعة في الضمان. الضمان هو التزام ما وجب على غيره، وهو جائز لقوله تعالى ولمن جاء به حمل بعير وأنا به زعيم، أي ضامن. وقوله صلى الله عليه وسلم الزعيم غارم، وقد أجمع العلماء على جوازه لأن الحاجة تدعو إليه، وهو من باب قضاء الحاجة والتعاون المأمور به شرعا. أحكام الضمان وشروطه: لا يجوز أخذ العوض عليه، لا يجوز أخذ العوض عليه. على إيه؟ على الضمان. يعني بالضبط إيه؟ واحد راح يشتري شقة مثلا أو سيارة، فمن ضمن الأوراق المطلوبة عظم ضامن بمرتب شهري 1000 جنيه في الشهر، فواحد زميلك قال لك أنا أضمنك ولكن لي نسبة، لا يحل، لا يحل مطلقا. أدي معنى كلمة لا يجوز أخذ العوض عنه. يجوز تعدد الضامنين، فيجوز أن يضمن الحق اثنان فأكثر. لا يشترط في صحته معرفة الضامن للمضمون عنه. يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم، وكذلك يصح ضمان عهدة المبيع. يصح الضمان بكل لفظ يؤدي معناه، كأنا ضامن أو ضمين أو زعيم أو نحو ذلك. لا تبرأ ذمة الضامن إلا إذا برئت ذمة المضمون عنه من الدين بإبراء أو قضاء. يعني أنا ضمنت أخي علاء في قضاء دين معين، مجرد أن أضمنه ذمتي انشغلت وأنا ملزم. متى تبرأ ذمتي؟ إذا برأ الدائن ذمة المدين الأصلي، خلاص يبقى أنا ذمتي برئت تباعا لأن أنا فرع مش أصلي، أو بقضاء يعني بحكم المحكمة. معايا مشايخ؟ تفضل. يصح ضمان المعلوم والمجهول إذا كان يؤول إلى العلم. يعني إيه؟ أخي علاء عليه دلك، فأنت جيت اتكلمت وحصل مشكلة بتاعه، قلت لك بس اللي لك عند علاء عندي أنا، وخبرك أنت إزاي؟ ده عشان أفض المجلس بعد ذلك. يا شيخ علاء أنت أخوك الشيخ عيد له عندك قد كذا، خلاص عندي، ولكن تعلقت ذمته، تعلق الدين بذمتي بمجرد أن أقول هو عندي، ولو لم أعلمه، بس بشرط أنه يقول إلى العلم. سيعلم. معايا أخي الفضل؟ نعم. يقول إلى العلم يعني هعرفه. معايا مشايخ؟ يشترط لصحته رضا الضامن، فإن أكره على الضمان لم يصح، ولا يشترط رضا المضمون عنه ولا رضا المضمون له. يبقى بناء على ذلك أنا ضامن، يبقى الشرط هنا لابد أن أضمن أن أكون أنا راضي. طب علاء مش راضي، عدم رضاه ليس له اعتبار. طب عيد مش راضي، عدم رضاه ليس له اعتبار. كما يشترط لصحتي أن يكون الضامن جائز التصرف بأن يكون بالغا عاقلا رشيدا. الباب التاسع في الحجري، وفيه مسائل. المسألة الأولى معناه وأدلة مشروعيته وأنواعه. تعريف الحجري: الحجر لغة المنع، وفي الشرع منع إنسان من تصرفه في ماله. يبقى أصبح أنا نوع من التصرفين في المال بس. طيب ما ضابط المال سيد محمد؟ اكتب عندك كده: وضابط المال كل ما ينتفع به. يبقى بناء هذا أنا منعه من بيع العمارة وبيع العربية وبيع البهائم، كل ده يا أخوانا إيه؟ مال أمنعه منه. لا يشترط، لا يشترط. أدلة مشروعيته الأصل فيه قوله تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، أي أموالهم، لكن أضيف إلى الأولياء لأنهم قائمون عليها مدبرون لها. وقوله تعالى وابتلوا اليتامى حتى إذا بلغوا النكاح فإن آنستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم. وقوله تعالى فإن كان الذي عليه الحق سفيها أو ضعيفا أو لا يستطيع أن يمل هو فليملل وليه بالعدل واستشهدوا شهيدين من رجالكم. فدلت هذه الآيات على جواز الحجر على السفيه واليتيم ومن في معناهما كالمجنون والصغير في أمواله لئلا تتعرض للضياع والفساد. ولا تدفع إليهم إلا إذا تحقق رشدهم، وللولي أن يتصرف في أموالهم إذا دعت المصلحة لذلك. أنواع الحجر على نوعين: النوع الأول الحجر لمصلحة المحجور عليه كالحجر على الصبي والسفيه والمجنون. قال تعالى ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، هو الصواب ولا تؤتوا السفهاء أموالهم صح، كما قال تعالى ولا تقتلوا أنفسكم، ولكن لما قال أموالكم هذا من باب التهييج والحث على الحرص على مال الغير. فمثلا أنا ولي أيتام، أنا وليهم شرعا، فأموالهم أنا القائم عليها، فالشرع الحنيف حثني على أهتم بهذه الأموال كأنها مالي، فقال ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، وهي في الحقيقة أموال السفهاء. يقول النوع الثاني الحجر على الإنسان لمصلحة غيره كالحجر على المفلس فيمنع من التصرف في ماله لئلا يضر بأصحاب الديون، والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. وكذلك العبد يحجر عليه لحق سيده فلا يصح تصرفه بغير إذن سيده. طبعا هنا والحجر على المريض مرض الموت فيما زاد على الثلث من ماله لحق الورثة. وهنا مسألة أريد أن أعيدها لأنها ذكرناها، وهي قول ابن عباس عند البخاري قال والإضرار في الوصية من الكبائر، الإضرار في الوصية من الكبائر. والإضرار في الوصية له صور، من صوره أن يوصي بأكثر من الثلث، من صوره أن يوصي لبعض الورثة، من صوره أن يوصي لغير الأقارب مع وجود في الأقارب المحتاج، من صوره أن يوصي بالثلث ولكن في نيته أن يضر بالورثة، وده أهم شيء. يعني هو وصى بالثلث ولكن ما حمله على الوصية أن ينفع من وصى له، لا، ده هو أراد بالوصية أن يقلل نصيب الورثة لأنهم عاقين له أو غير ذلك، هذا من الإضرار ولا يجوز مطلقا. يقول الإضرار، اكتب، روى البخاري من حديث ابن عباس قال ابن عباس الإضرار في الوصية من الكبائر. ومن صور الإضرار ما يلي: أولا أن يوصي بأكثر من الثلث، أن يوصي بأكثر من الثلث. الثاني أن يوصي لبعض الورثة. والعبرة بكونه وريث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. أن يوصي لبعض الورثة، والعبرة بكونه وريث عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. مش لو وصى لوارث باطل ولا تنفذ طبعا. مش فاهم ايه؟ طيب، أن يوصي لبعض الورثة الوصية باطلة. طيب، العبرة بكونه وريث متى؟ عند تنفيذ الوصية لا عند الوصية. معنى الكلام ده، أولا تعريف الوصية أن يوصي الرجل بشيء من ماله بعد موته لبعض القوم. يبقى هو وصى وهو حي، ولكن تنفيذ الوصية متى؟ بعد موته. فإذا وصى لإنسان فننظر عند تنفيذ الوصية بعد موته، هذا الإنسان الذي وصى له وريث ولا مش وريث؟ فهمت؟ لو بس عند التنفيذ، لأن ممكن الإنسان يتغير، ممكن يكون عند الوصية وارث وعند تنفيذ الوصية لم يكن وارثا، وسأتي بأمثلة. ممكن يكون عند الوصية غير وارث وعند تنفيذ الوصية وارث. يبقى العبرة فين؟ عندنا فينها؟ يبقى بالضبط كده، رجل وصى لامرأة بفدان أرض، هذه المرأة عند الوصية من جيرانه وكان يحسن إليه، وكتب الوصية وسجلها بالشهر العقار وقال تفضلي يا ستي وصية لك بفدان أرض بعد ما مت خذيه. خلاص خدت المرأة الوصية، وقدر ربنا عز وجل بعد مرور وقت اتجوزها الرجل، وبعد أن تزوجها مات عنها وهي في عصمته. فقالت لهم أنا لي التمن، تفضلي التمن، قلت لهم أنا لي فدانتا، فين يا ست الفدانتا؟ كان موصلي قبل ما يتجوزني. باطلة ولا يعمل بها. فهمت يا عم الشيخ؟ واضح يا إخواننا كده؟ يبقى العبرة فين؟ ها؟ التنفيذ ولا عند الوصية عبد الله؟ عند التنفيذ. عند الايه؟ التنفيذ. واضح يا مشايخ؟ تفضل. لا يجوز. الصواب لا يجوز. لا، فرق الله يجزاك بالخير يا شيخ عبد الله. فرق بين امرين اثنين. بين ان يوصي بعض الاباء لبعض اولادهم لأنه لم يأخذ حظه من التعليم، أو لأن به مرض زمانة. إيه معنى زمانة؟ أحسنت، مزمن. أو يوصي لأنه تعب معايا وشئ معايا وبزوده عنكم فدانين. كل ذا باطل، بغير ما إيه؟ يكون رجل عنده 7 أولاد زوجهم وبنى لكل رجل شقة أو منزلا، وجه إيه؟ خلف عيل عنده 1 سنة والرجل ده عنده 70 سنة، والرجل يعني أدركته مقدمات الموت، فقال لهم يا أولاد أخوكم يبقى زيكم، هذه ليست بوصية، هذه مساواة في العطية. مشايخ حدو مساواة في العطية، أنتم معايا مشايخ؟ لا، هذا عطية مش وصية. انتبه، هذه عطية وليست بوصية. يجوز لا بأس، لأن الحديث أصلا عندنا حديث النعمان بن بشير، ماذا قال فيه النبي يا شعيد صلى الله عليه وسلم؟ لا ركز، اللي هو إيه؟ سووا بين أولادكم في العطية. اذهب فأشهد على هذا غيري إني لأشهد على جو. وقال في رواية ابن عباس عند الحاكم: ولو كنت مفضلا أحد لفضلت النساء. معايا أخوانا كده؟ يبقى مسألة دي بقى أصبحت عطية وليست وصية. معايا مش الفضل؟ لا لا لا لا. طيب أفصل لكم أكثر من ذلك، خدوا بالكم يا أخوانا. النفقة الواجبة على الأب لأبنائه قسمين: قسم لا يجوز أن يسوي فيه بين أولاده بإجماع، وقسم يجب أن يسوي فيه بين أولاده بإجماع. يبقى أنا دلوقتي أنا عندي أولاد وعندي زوجات، فيه نوع معين من أنواع النفق لا يلزمني التسوية، مظبوط؟ عند عيل ملوش معدة زي مرشد كده، واخد بالك، بيأكل ربع رغيف ويقول خلاص بطنه اتملت. واحد تاني مفيش زيه هنا، يعني ايه، عنده سبع معدات بياكل كتير، هل يلزم ان اسوي بينهم؟ لا، لا يلزم، لا يلزم. ايضا ولد من اولادي مرض مرضا شديدا فانفقت عليه اموال طائله والاخر ربنا عفاه، هل يلزم ان الذي عفاه ربنا ان اعطيه بقدر ما انفقت على اخيه من النفقه؟ دي اسمها نفقه ايه؟ نفقه واجبه. ولد في التعليم موفق، دخل الأزهر أصول دين، خد طلع بامتياز، خد ماجستير، خد دكتوراه، أصبح باحث ويحتاج إلى أمهات الكتب فأنفقت عليه، والتاني خيبة، قال له لا ده أنت جيب له كتاب مثلا نظرة النعيم ب700 جنيه اديهم لي، لا، نفق إيه؟ واجبة لا تجوز فيها المساواة. واضحة يا مشيخ المسألة ديت؟ طب نفق غير واجبة، نفق غير ايه واجب، واحد من ولادي تاجر في تجره وخسر واصبح مدين، قال لي الحقني يا ابويا اخش السجن، خد يا ابني دين عليك، دين عليك او عطيه، ان قلت دين عليه دين، واحد بيقرض واحد، طب ان قلت له خد دي عطيه مني هديه سدد ديونك، انت ملزم بالباقي. واضحه يا مشاكل؟ اتفهمت؟ الصواب والقول الآخر الذكر مثل حظ الأنثى، قولين أهل العلم. هنا العلماء اختلفوا في مسألة هي، وهي نفقة الرجل على ابنه للنكاح أو نفق لا على الابن. أما في مصرنا البنت مشكلة كبيرة، فقالوا هل يا ترى نفقة الابن على ابنه من النفقة الواجبة التي لا تجب فيها المساواة كالمأكل والمشرب والمرض، أم أنها من النفقة الغير واجبة؟ ومن هنا وقع الخلاف في ماذا؟ في رجل مات وزوج 4 أبناء وبقي ابن، هل يخصم من التركة ما يكفي لزواجه كما زوج الأولون أم لا؟ الخلاف مبني على هذه المسألة، اتفهمت ولا؟ دي أصل المسألة. معايا مشايخ؟ لا، أنا بس دايما إيه، خلاف العلماء شوفوا نشأ منين. رجح مرجوح دي سهلة، الذي نعتقده ونتدين إلى الله عز وجل به أن النفقة من الأب على ابنه في النكاح غير واجبة فيجب فيها التسوية، والله عز وجل أعلى وأعلم. ماشي يا مشايخ؟ ها ما قلناش لسه، اكتب ها قلنا إيه وإيه؟ لحظة واحدة، أنا قلت لك كلمة يا عبد الله، أنا قلت لك تكلم، أنا قلت لك تكلم، تكلم بمزاجك. طيب طيب عبد الله، تفضل يا شيخ. النفقة الغير واجبة يجب فيها التسوية، أما النفقة الواجبة مالها؟ ها؟ لا يجب فيها التسوية، لأنه واجب عليه أن ينفق. يبقى أول نوع من الإضرار أن يوصي بإيه؟ بأكثر أن يوصي ها؟ لبعض الوقت، والعبرة إيه؟ بكونه وليس عند الايه؟ التنفيذ لا عند الايه؟ لا عند الوصي. اكتب عندك ان يوصي لغير الاقارب المحتاجين، ان يوصي لغير الاقارب المحتاجين. النوع الذي يلي ان يوصي بكل ماله، ان يوصي بنية الاضرار بالورثة، أن يوصي بنية الإضرار ليقلل أسهمهم من الميراث، ليقلل أسهمهم من الميراث. دي أخوانا صور. أكتب أيضا أن يوصي في معصية الله، يعني 5000 جنيه لكذا وكذا وكذا في معصية الله، هذا كله من الايه؟ من الاضرار فين؟ في الوصية وهو من الكبائر. ان يوصي في معصية الله اه طبعا من الاضرار. لا، وعنده اقارب وحرمهم لا يجوز. اقارب تفضل يا شيخ. احنا قلنا اصبح في مصرنا مصيبه كبرى، ان لم ينفق الرجل على ابنته في النكاح الشائع لن تتزوج، لن تتزوج. فهنا اصبح النفق على البنات من النفقة الواجبة، واجب لازم أنفق عليه، وتأخذ حكم النفقة غير الواجبة لمن مات أبوها ولم يزوجه، منها يجوزها. مش ده واقع ولا مش واقع؟ طبعا كما تعمل نفقة الصواب. أنا رحت أتجوز أخت أخينا، أقول له عم عاوز أختك، طب إذا تعالى البيت جاهز، حتى المكنسة جبتها، أريدها بثيابها التي عليها فقط، وصدقه خلاص. ده المتعرف عليه في مصرنا، المتعرف عليه في الشرع. أما في مصرنا فالأمر يختلف، فالأمر يختلف. أرجو أن تنتبهوا لهذا، واجبة وتدخل في غير الواجبة أيضا. نعم تفضل يا شيخ. نعم لا لا لا تنفذ الوصية الذي فيها وقع فيها إضرار، لا تنفذ باتفاق أهل العلم. ما يقولنا كده؟ فضل إشخالها. لا يجوز، يرد إلى الثلث. وصى بماله كله يرد إلى الثلث، وصى بأكثر من الثلث يرد إلى الثلث، وصى لبعض الورثة كما قال أخونا الشيخ عبده، ورضي بقية الورثة الصواب المنع، إلا إذا تيقن من رضاهم بعد موته. خبرك أنت إزاي؟ لأن فيه زيادة عند النساء لا وصية لوارث إلا أن يرضى الورثة، ولكن هذه الزيادة تكلم فيها أهل العلم بالشذوذ، وأهل العلم قالوا من قال بجواز ذلك يبقى الرضا الورثة بعد موت المورث، لأنهم من كسفهم نبوهم وهو عايش. يكن الرجل مات خلاص بقى، يقول لك انت مش كنت راضي وابوك عايش؟ قال لك انا ابوك عايش، كنت مكسوف منه، هات فلوسي. وده الواقع. واضح يا اخوانا الامور ديت؟ ها الثلث. اي نعم، حد لا يزاد عنه. ده حتى ابن عباس قال وددت ان الناس غضوا من الثلث الى الربع، لان النبي صلى الله عليه وسلم قال الثلث والثلث كثير، والله عز وجل اعلى واعلم. تفضل يا شيخ. نعم ليس عليه شيء. نعم لا، في هذه الحالة دي قضايا أعيان يا شيخ عبد، قضايا أعيان. في فرق بين قضايا الأعيان وبين الأحكام العامة. معايا مش كده؟ وصلنا لحد فين يا مجدد؟